باب الإبدال. أحرف الإبدال هدأت مطيا فأبدل الهمزات من واو ويا أخيرا إثرا ألف زيد وفي فاعل ما أعل عينا ذقت في والمد زيد ثالثا في الواحد همزا يرى في مثلك القلائد كذاك ثاني لينين اكتنفا مد مفاعلا كجمع نيفا وافتح ورد الهمز يا فيما لا من وفي مثله راوات جعل واوا وهمزا نول الواوين رد في بدء غير شبه وفي الأشد ومد نبدل ثاني الهمزين من كلمات يسكن كآثر من إن يفتح إثرا ضم أو فتح قولب واوا وياء إثر كسر ينقالب ذو الكسر مطلقا كذا وما يضم واوا أصل ما لم يكن لفظا آتم فذاك ياء مطلقا جاواء أم ونحوه وجهين في ثانيه أم. فصل. ويا أن اقلب آلفا كسرا تالا أو ياء تصغير بواو ذفعالا في آخر أو قبلة التأنيث أو زيادتي فعلى نذا أيضا رأوا في مصدر المعتل عينا والفعل منه صحيح غالبا نحو الحيول وجمع ذي عين أعلا أو ساكن فاحكم بذا الإعلال فيه حيث عن وصححوا فعلة وفي فعل وجهان والإعلال أولى كالحيل والواو لا من بعد فتح ينقلب كالمعطيان يرضيان وواجب إبدال واو بعد ضم من ألف ويا كموقن بذا لها اعترف ويكسر المضموم في جمع كما يقال هيم عند جمع أهياما وواو نثر الضم رد الياما قل في لا مفعل نوم قبليتا كتائبان من رماك مقدورة كذا إذا كسابعانا صيارة وإن تكن عينا لفعلا وصفا فذاك بالوجهين عنهم يلفا